بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن من الشهر الثامن عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 38 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس، أراني أنه لا زال الأمر محتاجا إلى بيان إلى أهمية الدروس، فإن لكل شيء قيمة، ولا يعرف قيمة الشيء إلا من يعرف الشيء، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وكلما نضج الإنسان، كلما عرف قيمة الأشياء وأنزلها منازلها. ولهذا نرى الطفل الصغير لو عرضت عليه ورقة بمئة ريال وعرضت عليه لعبة بريالين لاختار اللعبة على المئة ريال، لأن إدراكه صغير وفهمه ومعرفته لقيمة المئة معدوم. كذلك حلق الذكر ودروس العلم والمحاضرات لا يدرك قيمتها كل إنسان. الإنسان في حاجة إلى أن يتعلم طوال حياته، وفي حاجة إلى أن يغذي روحه وقلبه وعقله كما يغذي بدنه. وكلما زاد جهد الإنسان كلما احتاج إلى الغذاء، وكلما زادت مشقة العمل كلما احتاج إلى الراحة، والراحة للتزود وليس لترك العمل. فالذي يسبح في البحر يحتاج إلى جزيرة أو جزر في طريقه ليرتاح فيها قليلا ثم يعاود السباحة، والذي يعمل في شدة النهار يحتاج إلى مكان فيه ظل بعد أن يعمل يأوي إليه ليستظل. هكذا الإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى زمن يرتاح فيه، ويحتاج إلى مكان يتزود منه لمشواره الآخر. حلقات العلم محطات للزاد، زاد الروح، فإن الروح تموت كما يموت الجسد، وإذا ماتت الروح أو مرضت فإن الإنسان لا يصبح يميز بين حقائق الأشياء، بل ربما يختار الضار على النافع، لأنه لا يدرك. إدراك الخير ليس لكل إنسان. ثم إذا تلقى الإنسان في المعرفة أمكن له أن يميز بين أنواع الخير وأنواع الشر، فإن الخير والشر ربما يكونان معروفين عند كثير من الناس، لكن التفاضل بين الأعمال لا يدركه كل إنسان. فهذه المحطات التي هي حلق الذكر في بيوت الله عز وجل نحن في حاجة إليها، خاصة في هذا العصر الذي أصبح الإنسان فيه محاطا بكثرة المغريات والمفسدات والملهيات. فإذا لم يكن له فترات ولم يكن له أماكن يتزود فيها لرحلته إلى الله، ربما ينجرف وربما يرتكب الخطأ وهو لا يعلم. وقد مر معنا من كلام الشارح رحمه الله أن الإنسان ربما يعمل الشرك وهو يظن أنه موحد، وربما ينصر الشرك وهو يظن أنه ينصر التوحيد، وربما يرضى بالشرك ويظنه يرضى بالتوحيد، كل ذلك لبعده عن العلم الشرعي. والعلم الشرعي لم يعد يتنزل على الناس وحيا كما كان في الماضي، ينزل الله الوحي على رسول من رسله ثم يوقظ الناس. قد انتهت الرسالات وختمت النبوات بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأصبح العلم إنما يتلقى عن طريق التلقي لا عن طريق الإيحاء. فالإنسان محتاج إلى هذه المحطات، وما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء فترة قصيرة لا يكاد الإنسان يخرج من المسجد إلا ويؤذن للأذان العشاء. فلا ينبغي للإنسان أن يسترسل مع مغريات الشيطان، الشيطان يثقل عليك هذه الجلسة، يثقلها عليك ويأتيك في بداية الأمر. من حضر في أول درس من الدروس، في أي درس من الدروس يأتيه الشيطان يثقل عليه هذا الكلام حتى يخرجه من المسجد. أرأيتم والإنسان في الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة ليس عنده أي تفكير في مشاغله، فإذا كبر في الصلاة حضرت كل المشاغل. لماذا؟ لأن الشيطان يحسدك على هذا الموقف ويريد، إن لم ما دام أنه لم يستطع أن يمنعك من الحضور فليحرمك من الأجر، فيأتي لك بكل مشاغلك ويشغلك عن التدبر والتفكر في صلاتك وعبادتك، ويحضر كل ما نسيته من أمرك. ثم إذا انتهت الصلاة وكأنك ليس عندك عمل تخرج إليه، مع أن الشيطان قد أحضر لك المشاغل حتى أصبحت تترقب متى يسلم الإمام لتنطلق. وربما بعد الصلاة تقف عند باب المسجد 20 دقيقة أو أكثر أو أقل مع بعض أصدقائك، مع أنك في الصلاة في 5 دقائق كانت عليك ثقيلة. لماذا؟ الشيطان حضر وأراد أن يثقل عليك العبادة ويريد أن يحرمك أجرها، فأحضر لك كل مشاغلك. هكذا حلقات العلم. ينبغي في ديار المسلمين ألا يخرج أحد من المغرب العشاء مطلقا، هذه الساعة البسيطة نحن في حاجة إليها. فإذا كان الإنسان من الصباح إلى المساء في أعمال التجارة أو الزراعة أو الوظيفة، متى يتذكر؟ متى يتعلم؟ قد يلقى الله وهو جاهل بأخص وأهم الأشياء وليس عنده عذر. لماذا؟ لأن العلم ميسر والخير موجود، لكن الشيطان يكبر عليه ويثقل عليه الخير. والإنسان لا بد أن يرحل مهما جمع من المال ومهما حاز عليه من المناصب، نهايته إلى الرحيل إلى الله عز وجل. هذه الأرض الصغيرة، الكوكب الصغير الذي يعمره الإنسان، الكون كله وحجمه لا يتصور في الذهن البشري، كل هذا الكون من أجل هذا الكوكب الصغير، وهذا الكوكب من أجل الإنسان. فإذا لم يعد الكوكب يعمر بذكر الله يكون سببا في خراب الكون. الله يخرب الكون إذا لم يعد على الأرض من يقول الله الله. هذه الأرض الصغيرة سبب في وجود الكون، وهذه الأرض الصغيرة سبب في فناء الكون. ما الذي يعمر الأرض؟ عبادة الله وذكر الله. وما الذي يديم العبادة والذكر؟ العلم الشرعي. ولهذا في آخر الزمان ينزع العلم، كما جاء في الحديث أن العلم لا ينتزع انتزاعا ولكنه ينزع بموت العلماء. فإذا مات العلماء الذين يعرفون الشرع اتخذ الناس رؤساء جهالا، فإذا جهلوا ما أراد الله لم يستطيعوا أن يعبدوا الله كما أراد. فإذا الإنسان في حاجة إلى أن يتعلم، لأنه يوم القيامة سيسأل عن كل عمل عمله، لماذا عملت هذا العمل؟ ماذا يقول؟ رأيت الناس. لا يكفي أن ترى الناس، أنت مسؤول عن نفسك ألا تعمل ولا تتحرك إلا بموجب أمر من الله أو نهي من الله عز وجل، فتبذل جهدك واستطاعتك، ثم إن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن بعد أن تبذل، أما الشخص الذي يفرط وربما يترك كثيرا مما أمر الله، وربما يرتكب كثيرا مما نهى الله، وربما يحب ما يكرهه الله، وربما يكره ما يحبه الله لجهله، فإذا العلم الشرعي ضرورة لكل مسلم يريد النجاة لنفسه يوم القيامة. هذا الدين دين العلم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم، لا يكفيك أن تظن، الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اعلم. فقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. العلم لابد أن نعلم، لأن الإنسان كيف يعبد الله، كيف يحب، كيف يكره، كيف يصل، كيف يقطع، كل ذلك حركته كلها حب وكره ووصل وقطع وعطاء ومنع، فكيف تتصرف في هذه الوجوه إن لم تكن تعرف الحكم الشرعي؟ فنحن في حاجة إلى هذا العلم، وخاصة علم التوحيد، لأنه الأساس لجميع العلوم. فإذا فسد توحيد الإنسان لا ينفعه كل علمه. هذه القاعدة هي قاعدة التوحيد، لأن الله خلق الناس من أجلها، خلق الكون من أجلها، خلق الجنة والنار من أجلها، يغضب ويرضى من أجلها، شرع الجهاد من أجلها، أنزل الكتب من أجلها، بعث الرسل من أجلها، فهي أعظم قضية للإنسان. فكيف يتعامل الإنسان مع أعظم قضية، وخاصة في العصر الحاضر، وقد أصبحت الفتنة والشر تحيطان بالإنسان من كل مكان، بل تقتحم عليه داره. ما الذي ينجي منها؟ العلم الشرعي، أن تعلم. إن لم تعلم، كم من إنسان يعمل أعمالا يظن فيها نجاته، وإذا بها فيها هلاكه وفساد دينه، وكم من إنسان لا يعرف التمييز بين أنواع الشر، فإن الشر على درجات وعلى أنواع، فربما الإنسان عندما يعرض له أنواع من الشر لا يستطيع أن يميز بين أيها يختار، فيختار الشر الذي يهلكه. ويروى قصة في الماضي أن رجلا كان يسير في الطريق، فعرضت له امرأة وطلبت منه أن يقرأ لها رسالة، وكان فيه بساطة، فدخل بيتها فأغلقت الباب وقالت: ما عندي هنا رسالة، أريد منك ثلاثة أشياء، أن تعمل واحدة من ثلاثة أشياء، إما أن يعمل فيها الفاحشة، وإما أن يقتل هذا الطفل، وإما أن يشرب الخمر. فأسقته الخمر فعمل بها الفاحشة وقتل الطفل، ارتكب المحاذير الثلاث، بدايتها دخوله في مكان الريبة، وكان يظن أنه قادر أن يحمي نفسه من الفساد، لكنه كان عنده يعني غفلة، وكثير من الناس يؤتى من قبل غفلته. ففي العصر الحاضر الفساد لا يستطيع المغفلون أن ينقذوا أنفسهم منه، لأن الغفلة كانت ربما في الماضي لبعد الإنسان، الآن أصبح الشر يحيط به من كل مكان، ويتصور له بكل الصور، فإن لم يكن عنده علم يحميه فكم من إنسان يقع، وكم من إنسان ينحرف، وكم من إنسان يهلك، وبيده يجلب الهلك، وبيده يوصل إلى بيته الدمار. فإذا نحن في حاجة أن نقتطع من أوقاتنا جزءا يسيرا، لعلها تعيننا على أنفسنا، وتعيننا على معرفة عوائق الطريق، فإننا مسافرون إلى الله، والسفر فيه عوائق، وفيه لصوص، وفيه خفر، وفيه متاهات. ما ينقذك إلا العلم، أن تعلم كيف تنجو. ويروى أن معاذا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: ما هي التقوى يا أمير المؤمنين؟ قال: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم، طريق إذا كان الطريق مملوء بالشوك من يمينه وشماله ومن فوقه ومن جانبه. قال: ماذا عملت؟ قال: شمرت وسرت. قال: كذلك التقوى، التشمير، الحذر من أن يعلق بك شوك يمزق ملابسك أو يوقفك وأنت تسير والعدو وراءك، فوقوفك خطر ومشيك قد يؤدي إلى فساد ملابسك أو تجريح جسمك بين الشوك. فلا بد أن يكون عند الإنسان حذر، تشمير في طاعة الله عز وجل، ولا يشمر إلا إذا عرف عوائق الطريق. أما الإنسان الذي فيه سذاجة أو بلاهة الآن يحاط بالمكر من كل مكان، كما قال الله عن أصحاب النار: بل مكر الليل والنهار. هذا يقولون للذين أفسدوهم أن فسادكم إفسادكم لنا مكركم المستمر بالليل والنهار. فالآن الفساد ثمرة مكر عالمي لكل بقايا الأخلاق، لبقايا الأخلاق والعقائد. لا يريدون أن يبقى أخلاق، لأن الإنسان إذا فسد ما يحب أن يبقى الناس صالحين، والذي يصاب بالمرض ما يحب أن يبقى الناس سالمين. هم قد مرضوا وفسدوا وانحرفوا، ويرون أن هناك من لا زال على استقامته وعفته وخلقه فهم يكرهون. ولهذا أطلقوا أكثر من 1000 قمر صناعي في الفضاء. الأرض الفضاء محاطة من كل مكان بآلات الإفساد والتدمير. ولو كان هناك من يرعى الأخلاق أو يرعى القوانين لا يسمح لهذه، لكن لما كانت الدول المستعمرة المجرمة الآثمة هي تملك ونحن مستضعفون، فإنهم يفسدون أخلاقنا وعقائدنا وأفكارنا ونحن مستضعفون، لا نستطيع أن نقاوم لأن حضرت الإفساد بأيديهم. فما بقي إلا أن نحرص على أن نحمي أنفسنا بقدراتنا العادية أو قدراتنا الممكنة. فالمسلم ينبغي أن يدرك أن مسؤوليته على نفسه وأولاده خطيرة وعظيمة، خاصة في هذا العصر الذي أصبح الإنسان محارب في كل مكان. أنت في بيتك يصلك الفساد، إن لم يصل وصل جارك، كيف تحمي نفسك؟ لا بد أن تعرف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا باب جديد عقده المؤلف رحمه الله. قال فيه: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. الطاعة هي العبادة، والعبادة هي الطاعة. معنى العبادة الطاعة، وإن كانت الطاعة مخصوصة التي يرافقها ذل وتعظيم ومحبة. فالطاعة حق الله، هو ربنا وخالقنا عز وجل ومالكنا، فالطاعة الكاملة له. ليس لأحد من البشر حق الطاعة على بشر آخر إلا بإذن من الله. فما دام أن هذا البشر الذي أعطاه الله عز وجل حقا للأمر والنهي، الله أعطاه حقا للأمر والنهي، فيجب أن يكون أمره ونهيه تنفيذا لأمر الله ونهيه، لا مصادما لأمر الله ونهيه. لأنه حق الطاعة له ليس يعني لذاته، وإنما لوصف فيه أباح له أن يأمر وينهى. فالزوج له حق الطاعة على زوجته، لكن ما لم يخرج عن طاعة الله. والأب له حق الطاعة على أولاده ما لم يخرج عن طاعة الله. والوالي له حق الطاعة على من ولاه الله عليه ما لم يخرج عن طاعة الله. وهذا تكريم للإنسان، الله كرمك أيها الإنسان، قال لا تذل إلا لله، ولا تخضع إلا لله، ولا تنفذ إلا أمر الله، ولا تجتنب إلا نهي الله. فإذا جاء إنسان يريد أن يتخذ الناس عبيدا من دون الله، هذا يكون قد خرج عن دائرة الدائرة التي أذن الله له فيها بالطاعة، فلا يطاع إلا في طاعة الله. إذن الطاعة ما لم تكن منطلقة من طاعة الله فليس له حق الطاعة. وسيأتي معنا قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من الأنصار على سرية، وقال لأصحابه اسمعوا له وأطيعوا، فأغضبوه في بعض المواقف، فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا، فقال أوقدوا النار، فأوقدوا النار، فقال ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا له واطيعوا؟ قالوا بلى. قال إني آمركم أن تدخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، فكيف ندخلها؟ فبقوا على حالهم حتى سكت عنه الغضب. فلما رجعوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فلو كان فيهم بعض الجهل فدخل فإنه لا يعذر، هذا يطيعك، يطيع طاعتك له ما دام يأمرك بطاعة الله. فإذا أمرك بمعصية وهي أن تقتل نفسك بغير حق فلا طاعة له. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وفي رواية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذن الطاعة محدودة، تطيع من ولاه الله عليك أو جعل له عليك حقا في حدود، ليست طاعة مطلقة. الطاعة المطلقة لله ورسوله، أما المخلوق الآخر فطاعته مقيدة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر كلمة الطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، ما أعطاهم طاعة خاصة، لا، طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ثم قال أولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا من المؤمنين. فلو حكم كافر لا طاعة له، لأن الطاعة خاصة بالمؤمن. الله قال يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أيها المؤمنون. فإن تنازعتم في شيء مع ولي الأمر، يقع النزاع، لأن ولي الأمر بشر، ليس إلها يعبد من دون الله، بشر مثلنا، لكن حمله أثقل ومسؤوليته أكبر وحقه أكبر، لكن في حدود. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا كان نؤمن بالله واليوم الآخر نجعل هذا حكما بيننا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كما قال تعالى يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فالإنسان الذي يعرف أنه عبد لله ودوره هو تنفيذ طاعة الله يطاع، ولكن إذا هذا جهل وظيفته وظن أنه رب من دون الله أو إله مع الله لا يطاع. هذا قال الصحابة عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث منكرات في المستقبل، قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا ملتزمين بتنفيذ شرع الله لا يجوز الخروج عليهم، لكن قد يظلمون في أمور الدنيا فنصبر. لماذا؟ حفاظا على قوة الأمة ووحدتها، واحتسابا لما يحدث من الظلم، وإلا فلو كان كل من ظلم خرج الناس عليه قد يخرجون تأويلا ويفسد المجتمع تكثر الفوضى والفتنة. ولهذا قال عمر بن العاص رضي الله عنه: أسد غشوم خير من فتنة تدوم. يعني لو جاء ظالم حاكم ظالم غشوم يعني يظلم، فبقاء الناس تحت يعني أمره ووحدة المجتمع ويأمن الناس خير من فتنة ينطلق فيها الناس مثل الذئاب والوحوش يأكل بعضهم بعضا. وقد رأينا المجتمعات عندما ينفرق فيها زمام الأمن كيف تحدث الفوضى، ويسرق الناس بعضهم بعضا، ويقتل الناس بعضهم بعضا، ويعجز الإنسان عن حماية نفسه. فإذا هناك ضوابط، وينبغي للمسلم أن يعرف الضوابط الشرعية. هذه الفتن الموجودة كلها بسبب عدم معرفة الضوابط الشرعية. ونحن قلنا أن العلم ثلاث درجات، العلم ثلاث درجات: معرفة النص، ومعرفة معناه، وتطبيقه في النوازل متى يطبق، وما الذي يصلح له أن يطبق عليه، وما الذي يشمله الحكم. فالإنسان قد يعرف النص ويعرف المعنى لكن يسيء التطبيق. التطبيق أخطر مرحلة من مراحل العلم. كيف تنزل النص على النوازل؟ هذه لا يعرفها إلا أهل العلم. لهذا هو هذا الذي يعني ورد في الشرع بأنه الفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه هو، ولهذا يسمى المستنبطون في الشريعة الفقهاء، لأن تنزيل النصوص والأدلة على مواطنها ليس لكل إنسان، إلا بعد الميران الطويل ومعرفة الألفاظ والعموم والخصوص والناسخ والمنسوخ وهذه الضوابط الشرعية، حتى لا يحكم الإنسان على أمر بنص ليس له. كما قلنا أن عندما يقول مثلا السلف أن هذا الفعل كفر، فيأتي إنسان جاهل فيرى إنسان آخر قد عمله فيقول أنت كافر، والسلف ما قالوا أنت كافر، ما قالوا المعين كافرا، إنما قالوا الفعل كفر، لكن صاحبه قد لا يكون كافرا، لأن التكفير له ضوابط، له يعني أسباب وله موانع، فليس كل من ارتكب كفرا يكون كافرا، أو من ابتدع بدعة يكون مبتدعا، أو من عمل معصية يكون فاسقا. فهذه تحتاج إلى تنزيل الأحكام على النوازل بالطريقة التي يعني لا تجعل الإنسان يخطئ في ذلك بمشيئة الله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليه السلام. نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، فهو مشرك، كما بينه الله تعالى في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أي علماءهم، أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام كما سيأتي في حديث عدي. هذا يعني توجيه للشارح رحمه الله في هذا الباب، وهو قوله أنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. يعني ما هناك إنسان له حق الطاعة وهو لا علاقة له بما شرع الله، لا، الله شرع الطاعة لأشخاص، الأولياء أو الأمراء والآباء والأزواج ومن كان في حكمهم، هذه أوامر أو هذه تشريعات دينية من الله عز وجل. أما ما عداها هؤلاء فلا طاعة لهم. لكن في أي قضية؟ في الحلال والحرام، ليس في أمور الدنيا، لأمور الدنيا أمرها مفتوح، إنما الطاعة في القضايا الدينية في الحلال والحرام. وأما في الأمور المباحة فهذا أمر لا علاقة له بهذه المسألة. نعم. فإن قيل قد قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، وهما روايتان عن أحمد. قال ابن القيم والتحقيق بأن الآية تعم الطائفتين. هنا خلاف بين المفسرين في معنى قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم، ما هو المراد بأولي الأمر؟ هل هم الأمراء أصحاب السلطة، أم هم العلماء أصحاب البيان؟ منهم من ذهب إلى أن الذين أمرنا بطاعتهم هم الأمراء، ومنهم من ذهب إلى أن المراد بهم هم العلماء، ومنهم من جمع بين الأمرين، قال كلا الصنفين نحن مأمورون بأن نطيعهم، لكن لو اختلفوا فإنه قد يحدث خلاف بين الأمراء وبين العلماء. فهنا تأتي مسألة الفقه في الدين، فأي عمل يؤدي إلى فوضى اجتماعية محرم، وينبغي أن يحرص على وحدة الأمة. ولهذا السلف من أسمائهم أهل السنة والجماعة، يعني يحرصون على أن يتبعوا السنة ويحرصون على جماعة المسلمين. وجماعة المسلمين ليس من شرطها ألا يكون فيها معصية، لا، المسلمون بشر وقد يخطئون وتقع منهم المعصية، فليس معنى أن الإنسان مسلما أنه لا يخطئ، لا يخطئ، لكن المعصية لا تبرر الخروج والفتنة مثل الخوارج. الخوارج يكفرون بالذنب ويستبيحون الخروج على أولي الأمر بالذنب يعملونه، فوقعت فتن في بداية العصر الإسلامي من الخوارج وخرجوا على أئمة المسلمين. كذلك المعتزلة، المعتزلة من الناحية النظرية لكن لم يثبت أنهم خرجوا عمليا، عندهم من الناحية النظرية في عقائدهم أن الحاكم الذي يرتكب الكبيرة ليس مؤمنا وليس كافرا، فإذا ليس له حق الطاعة، لأن الله جعل الطاعة خاصة بأولي الأمر من المؤمنين، فهم يوجبون الخروج على الحاكم الذي يرتكب المنكر أو المعصية من الناحية النظرية، وإن لم يخرجوا عليه من الناحية العملية. لكن الخوارج نظريا وعلميا، السلف لا يجيزون الخروج على الأمراء ولو ارتكبوا المنكرات والكبائر إلا إذا ارتكبوا الكفر البواح، ما لم تروا كفرا بواحا، بواحا أي صريحا ليس فيه خلاف بين أهل العلم. أما الكفر الذي يكون فيه خلاف لا يبيح الخروج، عندكم فيه من الله برهان، قضية محددة، لأن الخروج يؤدي إلى فتنة عظيمة، فإذا انفلت زمام الأمن لم يستطع الناس أن يعبدوا الله ولا يتعلموا العلم ولا يأمنوا على أموالهم ولا على أعراضهم، فما يحدث من المنكرات أعظم مما يحدث من يعني من ظن الإصلاح. فإذا وحدة الأمة مطلوبة والمحافظة على الجماعة مطلوبة، لكن لا يعني أن هذا يمنع النصيحة وبيان أن هذا منكر، لا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونصبر على ما يصيبنا، لأن السكوت على المنكر ربما يخدع العامة. إذا كان هناك منكر من الأعمال المحرمة فسكت العلماء، العوام يستشهدون بسكوت العلماء على أن هذا العمل مباح، لأنه لو كان حرام ما سكت العلماء، هذا يعني منطق العوام. فيجب أن يبين أن هذا منكر وأن هذا واجب أو هذا معروف، لكن في بالأسلوب الذي لا يؤدي إلى فتنة تضر بالمجتمع. ودائما كما يقول ابن تيمية رحمه الله يسميه فقه الموازنة، توازن بين الشرين، أنت قد تسكت ويكون شرا وقد تتكلم ويكون شرا، أيهما أعظم؟ فترتكب أخف الشرين، كما قال عمر رضي الله عنه: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الشرين إذا عرض له شران، فأيهما أعظم؟ يجتنبه إذا كان لابد له من أحد الشرين. فهكذا يعني في المجتمع المسلم، لا يعني أنه لا يقع فيه معصية، لا، المجتمع المسلم بشر، فيهم من يعصي الله عمدا، وفيهم من يعصي الله خطأ، وفيهم من يعصي الله عن ضعف، فلا يخرج المجتمع من وصف الإسلام. ولهذا المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المجتمعات البشرية على الإطلاق، وقد كان فيها من زنى وكان فيها من سرق وكان فيها منافقون، لأن هكذا البشر، تركيبة البشر، ما يمكن يكون كلهم على قالب واحد، لابد أن يكون فيهم ضعف وفيهم نفاق وفيهم فسق وفيهم معصية، لكن لا يخرجهم عن وصف الإسلام. فإذا الأئمة لهم حق الطاعة ما لم يأمروا بمعصية أو ينهوا عن طاعة، فإن أمروا بمعصية لا طاعة، وإن نهوا عن طاعة لا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. هذا هو القاعدة الشرعية في يعني مسألة الطاعة في لمن كان له حق الطاعة. نعم. قيل: إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله، فكان العلماء مبلغين لأمر الله وأمر رسوله والأمراء منفذين له، فحينئذ تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. وقال: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، حديثان صحيحان. فليس في هذه الآية ما يخالف آية براءة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. قال الشارح رحمه الله: قوله يوشك بضم أوله وكسر الشين المعجمة، قال أبو السعادات: أي يقرب ويدنو ويسرع. وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج، وكان ابن عباس يأمر بها، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها، أي هما أعلم منك وأحق بالاتباع. فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجديد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه كائنا من كان، كما قال الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر وهما هما، فماذا تظنه يقول لمن يعارض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه ويجعل قوله عيارا على الكتاب والسنة، فما وافقه قبله وما خالفه رده أو تأوله فالله المستعان. وما أحسن ما قال بعض المتأخرين، فإن جاءهم فيه الدليل موافقا لما كان للآباء إليه ذهاب رضوه، وإلا قيل هذا مؤول ويركب للتأويل فيه صعاب. ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. نعم، هذا الباب عنوانه في طاعة العلماء والأمراء، لكنه رحمه الله أفرده فيما يتعلق بالعلماء، وسيأتي الباب الذي بعده في الأمراء. الطاعة للعلماء لا لذواتهم ولا لآرائهم، وإنما لاعتقادنا أن أقوالهم مأخوذة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أفتوا في مسألة بدليل قبلنا فتواهم لأنها بالدليل لا لقولهم. فإذا أفتى العالم بمسألة تخالف الدليل نردها على المفتي فتواه، ما يرد من يرده؟ أهل العلم طبعا، ولو كان هذا المفتي أكبر العلماء، لأننا لا هو ليس له حق الطاعة إلا إذا أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا خالف فنهى عن طاعة الله أو أمر بمعصية الله لا نطيعه. ابن عباس رضي الله عنهما كان له مذهب في قضية العمرة يخالف مذهب الخلفاء الأربعة، فإن الخلفاء الأربعة كان لهم فهم في هذه المسألة يخالف فهم ابن عباس، وقد قال بقول ابن عباس بعد ذلك الظاهرية، وتابعهم الشيخ وتابعهم ابن القيم رحمه الله، وتابع ابن القيم الشيخ الألباني رحمه الله في هذه المسألة، لكن جمهور المسلمين على خلافها. ابن عباس كان يرى أن من طاف بالبيت فقد أصبحت في الحج فقد أصبحت عمرة شاء أم أبى، يعني لو ذهب إنسان للحج وطاف قبل الحج طواف القدوم ثم قال أنتظر حتى أحج مع الناس بإحرامي، ابن عباس يرى أن إحرامه أن طوافه وسعيه قد أصبح عمرة وليس له أن يبقى على إحرامه سواء رضي أو لم يرضى. فالصحابة الآخرون والتابعون عندما كان ابن عباس يفتي بهذا قالوا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما على خلافه، فغضب ابن عباس وقال أقول لكم قال الله وقال رسوله فتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. غضب ابن عباس لأنه قال أنا أخبركم بالسنة وتقول قال أبو بكر وعمر، حتى لو قال أبو بكر وعمر إذا خالفت السنة، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه وعنهم جميعا. طبعا القضية ليست فيها مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما قضية الفهم في المسألة. فالخلفاء فهموا الجواز وابن عباس فهم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد على المروة بعد أن انتهى طواف الصحابة في حجة الوداع أمرهم من لم يسق الهدي بأن يجعلها عمرة وعزم عليهم، فحلوا جميعا من إحرامهم إلا من ساق الهدي. ابن عباس يرى أن هذا الأمر للوجوب وليس للجواز، الخلفاء الراشدون يرون أنه للجواز وليس للوجوب. إذن هما أبو بكر وعمر لم يخالفا السنة، لكن ابن عباس رضي الله عنهما يعني فهم أو وقع في نفسه أن هذا مخالف للسنة، وإلا فإنهما لم يخالفا، إنما بحسب فهمهم للمراد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حديث عهد بجاهلية، وأهل الجاهلية يكرهون العمرة في أشهر الحرم، يكرهونها. فيقول علماء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين جوازها ليرد على ما تعرف عليه أهل الجاهلية، وليمسح ذلك من أذهان الصحابة، لا ليأمرهم بذلك أمرا. وإلا فإن بعض العلماء قد ذكر الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة، ومنهم النووي رحمه الله. فإذا المسألة خلافية، فليس فيها مخالفة للنص، إنما فهم النص. الخلاف على أنواع: هل الخلاف بين الطائفتين أو المختلفين في الاستدلال بالنص، هذا عنده نص وهذا ليس عنده نص، أو هذا عنده نص ضعيف وهذا عنده نص صحيح، أو الخلاف في فهم النص. إذا كان الخلاف لأجل اختلاف الدليلين صحة وضعفا، نأخذ الحكم الذي فيه الدليل الصحيح بصحة الدليل، وليس العبرة بقول القائل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الشارح رحمه الله: هذا الكلام من أحمد، رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية، وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة إلا الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال نعم، هذه صاحب المتن رحمه الله أورد آية ثم أثرا عن ابن عباس ثم قولا للإمام أحمد، وليس الإمام أحمد رحمه الله متفردا بهذا القول، بل جميع أئمة المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي كذلك قالوا هذا القول، أو بمعنى قالوا: لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قيل له: أرأيت يا أبا حنيفة إذا قلت قولا يخالف القرآن؟ قال: خذ بالقرآن. قال: إذا قلت قولا يخالف الحديث؟ قال: خذ بالحديث. قال: إذا قلت قولا يخالف قول الصحابي؟ قال: خذوا بقول الصحابي. قال: إذا قلت قولا يخالف قول التابعي؟ قال: نحن رجال وهم رجال. التابعون ليس لهم مزية على غيرهم، لكن القرآن كلام الله، والسنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره، وقول الصحابي، الصحابة أعرفوا وأفهموا لمراد الشارع منا. التابعون تلقوا العلم عن الصحابة، فكل من تلقى العلم عن غيره من البشر فإنه يتساوون في الفهم والإدراك. فإذا أعطى الله إنسانا علما وفهما ساوى الناس الآخرين الذين في يعني في مستواه من الناحية العلمية. فإذا الإمام أحمد رحمه الله غضب عندما سئل عن إنسان خالف السنة وقال بقول سفيان، فقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، لأن العبرة بمعرفة يعني الوصول للحكم الشرعي، والحكم الشرعي يؤخذ من القرآن والسنة، والسنة ليست كلها على مستوى واحد، بل فيها الصحيح والضعيف، وليس كل إنسان قادرا على أن يعرف الصحيح والضعيف. فمن عرف أن يميز بين الصحيح والضعيف ليس له عذر في أن يأخذ أقوال الرجال ويترك السنة. فابن حنبل رحمه الله قال: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث ويأخذون بقول سفيان. ثم قرأ قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: تدري ما الفتنة؟ الشرك. فإنه لعله إذا رد بعض الحديث أن يزيغ قلبه. فإذا المسلم إذا جاءته السنة لا ينبغي له أن يردها إذا صحت، لأن إمامي أعرف. لو جاءت سنة وقد خالفها أبو حنيفة لا ينبغي لمن كان يتبع أبا حنيفة أن يقول: لا، إمامي أعلم. ولو جاءت سنة وقد خالفها مالك لا يقال أن مالك أعلم. ولو جاءت سنة وقد خالفها الشافعي لا يقال أن الشافعي أعلم. ولو جاءت سنة يخالفها أحمد لا يقال أن أحمد أعلم. لا، ليس أعلم، لأنه ما في إنسان علمه أحاط بكل الدين، وإلا فإنه يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يبقى الفرق بين الرسول والبشر. فكل عالم، يقول ابن تيمية رحمه الله، لو اعتقدنا في عالم أنه قد أحاط بكل الدين إذن رفعناه إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل عالم عنده خطأ، كل عالم عنده قصور، كل عالم يؤخذ من قوله ويرد. هذا قول أبي حنيفة. يقول مالك: يعني كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر الشريف أو هذه الروضة الشريفة أو هذا البيت الشريف على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك يقول الإمام أحمد. إذن الأئمة الأربعة كلهم مجمعون على أنه إذا خالفت فتواهم السنة ترد الفتوى ويؤخذ بالسنة. ويروى عن الإمام مالك أنه قال: إذا قلت قولا خالف الحديث فاضربوا بقولي عرض هذا الحائط. لأنه ليس نبيا حتى يتبع. الإمام ليس نبي، بشر، قد يغفل وقد يسهو. نرى الإمام أحمد رحمه الله وهو آخر الأئمة جاء. أول من جاء أبو حنيفة، ثم بعده مالك، ثم بعده الشافعي، آخرهم أحمد. يكون له في المسألة 7 أقوال. لماذا؟ يفتي اليوم في مسألة وبعد غد يأتيه حديث فيترك الفتوى الأولى، لأن هدفه اتباع الحديث، أو يرى أن الحديث قد جاء ناسخا، أو يرى أن الحديث قد كان ضعيفا. فإذا تكثر فتواه بحثا عن الحق. لو كان لا يخطئ كيف يكون 7 أقوال؟ فإذا نحن نعظمهم ونجلهم ونحترمهم، لكن لا ننزههم عن الخطأ، ليسوا معصومين. فهم أعلم منا وأفضل عند الله منا وأتقى لله منا وأورع لله منا، لكنهم يبقون بشرا. فلهذا لا ينبغي أن يعتقد في إمامنا العصمة. لكن لا يعني هذا أن نشكك في علومهم، لا، إنما لننزلهم منازلهم. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعظمونه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فلا ينبغي لنا أن نقدس الأشخاص، لكن لا نهمل ونفرط في حقهم رحمهم الله، بل حفظ الله بهم الدين. وكل خير يأتي بسببهم لهم في ميزانهم مثل حسنات أصحابه. ولهذا الصحابة أعظم الأمة أجرا، لأن جميع أجر الأمة في ميزان حسنات الصحابة. ونبينا أعظم البشر أجرا، لأن جميع أعمال أمته في ميزان حسنات صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن في الجنة مكانا أعلى درجة في الجنة لشخص واحد، لمن؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وله من الأجر بحسب أجور أمته. كل ما يفعله الأمة من خير فهو في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الأنبياء يوم القيامة تابعا. فلهذا العلماء رحمهم الله لهم عند الله المكانة العليا، لأن هذا الدين ما حفظه إلا هم رضي الله عنهم ورحمهم الله، فلهم الأجر العظيم. ولا ينتقص العالم إذا رد بعض قوله، ما ينتقص. لكن إذا اعتقدت العصمة في إمامك، واعتقد أصحاب المذهب الثاني العصمة في إمامهم، والثالث والرابع، إذن أين الحق؟ لا، الحق عند واحد منهم، وليس عند واحد منهم على الإطلاق. قد يكون عند هذا في المسألة هذه، ويكون عند الثاني في المسألة الثانية. والذي يقرأ الفقه الإسلامي يرى الأئمة الأربعة يختلفون كثيرا. هل هناك واحد منهم الحق معه؟ لا، قد يكون الحق مع هذا في مسألة، ويكون مع الثاني في مسألة أخرى. لكن أكثرهم حقا، أكثرهم حقا، أكثرهم معرفة بالسنة. فمعرفة السنة تميز صاحب القول، لأنه يعني فهمه أو فتواه تعتمد على الدليل لا على القياس، لأن القياس كثيرا ما يخطئ. لكن الذي عنده كل أقواله بالحديث فهو أقرب إلى السنة من الآخر. نعم. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. يدعون، يتركون الحديث. إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. فقال: عجبت لقوم سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتدري ما الفتنة؟ الكفر. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. فيدعون الحديث عن رسول الله وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك شيخ الإسلام. قلت: وكلام أحمد في ذم التقليد وإنكار تأليف كتب الرأي كثير مشهور. قوله: عرفوا الإسناد، أي إسناد الحديث، وصحته، أي صحة الإسناد، وصحته دليل على صحة الحديث. قوله: يذهبون إلى رأي سفيان، أي الثوري، الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب ومذهب مشهور فانقطع. ومراد أحمد الإنكار على من يعرف إسناد الحديث وصحته ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره، يقلد سفيان أو غيره، ويعتذر بالأعذار الباطلة، إما بأن الأخذ بالحديث اجتهاد، والاجتهاد انقطع منذ زمان، وإما بأن هذا الإمام الذي قلدته أعلم مني، فهو لا يقول إلا بعلم، ولا يترك هذا الحديث مثلا إلا عن علم، وإما بأن ذلك اجتهاد، ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناسخ ذلك ومنسوخه، وصحيح السنة وسقيمها، عالما بوجوه الدلالات، عالما بالعربية والنحو والأصول، ونحو ذلك من الشروط التي لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما قاله المصنف. هنا يقول رحمه الله: عن أسباب أو عن أعذار من يتركون الحديث ولا يعملون به، فذكر ثلاثة أعذار. العذر الأول أن أخذ الأحكام من النصوص اجتهاد، والاجتهاد قد انقطع، ما بقي هناك اجتهاد، لأن النصوص قد أخذت منها الأحكام ودونت الكتب ولم يعد هناك مجال للاجتهاد. هذا عذر. العذر الثاني أن هذا الإمام الذي أخذ قوله وأرد الحديث أعلم مني، ولو كان الحديث صحيحا لقال به، وما دام أن العالم لم يقل بالحديث إذن الحديث لا يصح. هذا العذر الثاني. والعذر الثالث أن يعتبر بأنه الاجتهاد موجود لكنني لست من أهل الاجتهاد، فإن الاجتهاد يحتاج إلى شروط، منها الإحاطة بعلوم كثيرة، أولها علم القرآن الذي هو التفسير، ثم علم السنة والناسخ والمنسوخ ومعرفة النحو ووجوه دلالات الألفاظ على معانيها وأصول الفقه إلى آخر تلك الشروط التي وضعها الفقهاء، وأنا ليس في هذه الشروط، فكيف أجتهد في كيف أخذ النص؟ فإنني أرد النص ولا أعمل به لأنني ليس في شروط الاجتهاد التي يعني تكون إذا توافرت في إنسان جاز له أن يأخذ الحكم الشرعي من النص. هذه العلل الثلاث. فيقول رحمه الله: إن الشروط التي وضعها الفقهاء أو بعض الفقهاء للاجتهاد ربما لا توجد كاملة في أبي بكر ولا عمر، لأن وضعوا من الشروط يعني التي يعني لأخذ الحكم الشرعي وضعوا شروطا كثيرة، قال ربما أن هذه الشروط لا توجد في أبي بكر ولا في عمر. لكن هل معنى هذا أن كل إنسان يجتهد؟ لا، فإذا جاء النص وصح الحديث وكان معناه واضحا لا يجوز الإنسان أن يعدل عنه. هذا هو يعني الشرط الذي يعمل بالحديث على ضوئه، إذا صح الحديث وكان المعنى واضحا ما جاز لك أن تترك النص ولو كان يخالف قول الإمام. رأيت لو وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقالك افعل كذا تقول لا حتى أستشير الإمام؟ لا، إمامك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تأخذ الحديث، لو أخطأت في أخذك الحديث عند الله معذور لأنك مأمور بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغك الحديث بلوغا لا تشك في صحته ما عندك عذر تقول حتى أبحث كما يفعل المتكلمون، يقولون لا نقبل لا نعمل بالنص حتى نعرضه على قواعد العلماء، فإن وافقها أخذنا به، أصبح الدين تابعا بدل أن يكون متبوعا. وهذا الذي فرق الأمة، كلما جاء إمام وضع قواعد وجعل هذه القواعد ميزانا يفهم الدين على ضوئها، فإن وافق هذا الميزان قبلناه وإن لم يوافق نرده. وبعض هذه الموازين أخذت من علوم قبل الإسلام، من عقائد وثنية، من الفلسفة اليونانية أو المنطق الأرسطي اليوناني الوثني، فجعلوا هذه العلوم الوثنية الشركية قاعدة، إذا وافقها الإسلام نأخذه وإذا خالفها الإسلام نرده نعوذ بالله. حتى قال بعضهم إن ظاهر القرآن شرك والتوحيد في كلامنا، وقال بعضهم ليس في القرآن دليل يقيني والأدلة اليقينية في كلامنا نعوذ بالله من الضلال. هذا كفر، قد لا نكفر صاحبه لأن هذا جاهل يحتاج إلى بيان، لكن هذا كفر نعوذ بالله. فكانوا سببا في أن فقد الناس الثقة بكلام الله، أصبح القرآن يقرأ للتبرك لا لمعرفة أوامر الله ونواهيه، والله ما أنزل القرآن إلا ليتبع، وما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع. فإذا حال الناس بين أو بعض الناس بين المسلمين وبين الأصول فإننا نرفض هذا الفعل. وهذا الذي جعل ابن حزم رحمه الله في الأندلس يغضب غضبا شديدا، ولكنه رحمه الله قد يعني قسى كثيرا، وجد الناس لا يجيزون أن تقول قال الله وقال رسوله، يقول انتهى هذا الكلام قد أخذت منها الأحكام، ما بقي أن تقول قال فلان وقال فلان. فألف كتابه الذي هو المحلى في شرح المجلة لبيان الأحكام الشرعية على بيان النصوص الشرعية، ولكنه رحمه الله كان لسانه كسيف الحجاج. ونقف عند هذا الحد لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: إن لي قرابة أحرص على أن أزورهم، ولكنهم عندهم مخالفات شرعية كالتدخين وعدم الصلاة ويوجد عندهم الدش، فهل أصلهم؟ الأرحام لهم حق شرعي، والحق الشرعي إذا لم يترتب على أدائه الوقوع في محظور لا يجوز الإنسان أن يترك الحق، لكن إذا ترتب على أداء الحق وقوع في منكر فلا يجب عليك أن تؤدي هذا الحق. فإذا كان ذهابك إليهم ليس لا يؤدي إلى منكر فإن الحق لا يسقط، لكن ترك الصلاة كفر. فرق بين فعل المعصية وبين ترك الصلاة، فالذي لا يصلي كافر. ينصح إن ارتدع ورجع إلى الله، وإلا فيسقط حقه ولا يبقى له عليك حق. ومن يعني ينبغي لك أن تتخذ وسائل يعني الدعوة إلى الله بهجره، تخبره أنك تهجره لتركه إلى الصلاة. أما المنكرات الأخرى فإنها أخف، فأنت إن كانت زيارتك لهم يرافقها النصيحة الأولى أن تزور، لكن إذا كانت الزيارة سيترتب عليها مفسدة عليك وعلى أهلك عندئذ تنجو بنفسك أنت، وأنت أعرف بمصلحتك بعد هذا بالمقارنة. ما معنى تعجيل الفطر للصائم؟ وما الذي ينبغي على الصائم فعله فور سماعه أذان المغرب؟ هل يردد الأذان أم يفطر؟ معنى التعجيل ليس معناها منذ قال الله أكبر تمد يدك في الطعام، لا، مش ليس معناها هذا، لكن معناها أنك لا تؤخر الإفطار لمدة نص ساعة ساعة، هذا التأخير. أما يعني ثانية ثواني فبإمكانك أن يعني تفطر وأن تردد مع الأذان، فأنت بإمكانك أن تجمع بينهما. فإن أردت أن تنتظر حتى يكمل الأذان وتردد وراءه فإن شاء الله أنك مأجور، ليس في هذا تأخير. توجد في بعض البلاد الإسلامية بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا لا أخذا ولا عطاء، ولكنها تقبل ودائع من الناس وتستثمرها في مشروعات، ثم توزع عائد هذه المشروعات على المودعين بنسب متغيرة حسب أرباح المشروعات. هل الحصول على هذه الأرباح يعتبر ربا؟ لا يعتبر ربا. الربا أن يتم عند إعطائهم المال عقد بينك وبينهم على أن يعطوك نسبة معينة، أما هذه فأنها شبيهة بالشراكة، هم يعملون لك في المال وما جاء من أرباح توزع عليك بحسب الأرباح، لكن ربما تكون هذه أحيانا مصيدة للناس، فإنه ليست كل المشاريع تربح، قد تخسر، فهل أنت تشاركهم في الخسارة؟ لا، لأنك لو فتح هذا الباب ربما لا يرجعون لك إلا نصف المبلغ. فالشراكة الشرعية أن يكون هناك مشاركة في الأرباح والخسائر، وهذا ما يكاد يعدم في جميع البنوك المعاصرة. ما حكم من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية؟ هل تجوز صلاته؟ نعم. الفاتحة فيها بين العلماء خلاف، هل هي البسملة؟ البسملة العلماء مختلفون فيها، هل البسملة آية من الفاتحة أو آية منفصلة وحدها يعني بيان انتهاء السور وابتدائها، أو أنها آية من كل سورة؟ خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يرى أنها آية من الفاتحة وهو الشافعي رحمه الله، ولهذا يوجب قراءتها سرا وجهرا. والإمام أحمد لا يرى أنها آية من الفاتحة، يرى أنها آية مستقلة، ولهذا فإنه يقرأها سرا في الجهرية لا يعلنها. ومالك، الإمام مالك رحمه الله، يرى أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا آية من كل سورة، ولكنها آية من سورة النمل، ولهذا يكره قراءتها قبل الفاتحة، ويقول ما تقرأ في الصلاة. وعنده هناك أحاديث أنه كما قال أحد الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فلم أرهم يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول الفاتحة، لا قبل الفاتحة ولا بعدها، وهذا في الصحيحين. فهذا شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ بالبسملة قبل الفاتحة ولا بعدها، وهذا شاهد على أن البسملة ليست من الفاتحة. لكن في الحقيقة عندما نتأمل النصوص فإنها تحتمل أن تكون من الفاتحة وتحتمل أنها لا تكون من الفاتحة، فإذا ليس هناك حرج على من قرأها أو لم يقرأها. التشهد الأخير: أقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وترحم على سيدنا محمد، إلى آخر. هذا ما يجوز. العبادة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ ليس للعقل فيها مجال لا بالزيادة ولا بالنقص، لأنك إن زدت فكأنك تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل فأنا أكمل، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. ما تزيد. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كما قال عبد الله بن مسعود: علمني الصلاة كما علمنا الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن. فالصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، هذه محددة بألفاظها، لا تزيد فيها ولا تنقص منها. تحنن وترحم كأنك أنت تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجوز. ثم قولك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله سيدنا وسيد البشرية كلها صلى الله عليه وسلم، كما قال، يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وفي الجنة درجة لا يصلها إلا هو صلى الله عليه وسلم. لكن الألفاظ التعبدية ما نزيد فيها. فالأذان ما نقول أشهد أن سيدنا محمد من رسول الله، لا، ما تقول هذا. أذان، هذه ألفاظ وردتنا بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقولها كما هي ولا ننقص منها. لكن خارج الصلاة لا بأس أن تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانت كلمة سيدنا ليست كما نتصور كلمة سيد. الرسول سيد يخبر من حيث المكانة، لا يأمرنا أن نقول أنت سيدنا، لا. ولهذا لم نجد واحدا من الصحابة رضي الله عنهم قال سيدنا محمد أبدا. ماذا يقولون؟ قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن وصفه بالنبوة والرسالة أعظم. أما السيادة وصف بشري، سيد القبيلة، سيد القرية، سيد البيت، لكن النبوة وصف أعظم. فما هناك أعظم من وصف الإنسان بالنبوة. فإذا وصف النبي بالنبوة خلاص، أعلى درجات التشريف والتكريم أن تقول نبي الله. فالصحابة رضي الله عنهم لو كانوا يعلمون أن كلمة سيد أفضل ما يتركونها، لكن بعضهم كان يسيد بعضا. قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا، كما في صحيح البخاري. فيطلقون السيد على بعضهم لكنهم ما أطلقوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وصف النبوة أعظم، فكيف تترك الوصف الأعظم وتصفه بالوصف الأقل؟ ثم العبادات توقيفية، أنت الآن في موقف الذل والعبودية، والرسول هنا في موقف الذل والعبودية. ما تقول سيدنا في الصلاة، لا، السيد في الصلاة الله واحد، فتقول اللهم صل على الرسول، يقول ادعوا لي، هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. ما هنا تسييد البشر، هنا مقام عبودية، تذلل وخضوع لله عز وجل. فينبغي أن نعرف هذا. بعض الناس يظن أن هذا تنقيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قلنا سيدنا، لا، محبة الرسول أن تتبعه فيما قال صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما قال ابتدعوا. فمحبة الرسول الوقوف مع سنته صلى الله عليه وسلم. يحتج بعض الناس ويقول العمل عبادة، فهل هذا صحيح؟ كل عمل أمرك الله به أو أباحه الله لك وتنوي به أن تفعله لمرضاة الله عز وجل فإنه يكون عبادة، كما قال أهل العلم أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات، منها النوم عادة وحاجة للإنسان. لو نويت في نومك أن تنام لتقوم وأنت يعني نشيط لتقوم للصلاة فأنت في عبادة. لو ذهبت لعملك التجاري تريد أن تعف نفسك وأهلك وتؤدي حق الله عليك فأنت في عبادة. ولهذا نرى أن أشمل وأوسع وأكمل وصف وتعريف للعبادة تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الله يحب لك أن تعمل المباح، لماذا أباحه الله لك؟ لأنه يحب أن تعمله، فلو لم يحبه ما أباحه لك، كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالله أخرجها لنا وأباحها لنا، فلا ينبغي للإنسان أن يعني يعمل عملا إلا وهو يتقرب به إلى الله حتى لو كان مباحا، فإن كان بهذه النية فإن شاء الله العمل المباح. هذا الأخ جاء بقصاصة، يقول أن بعض الكتاب أو الكاتبات في إحدى الصحف يعني تقول أن الإنسان يتحول إلى طاقة. عجيب، الإنسان يتحول إلى طاقة، يعني الطاقة نفسها لا نستطيع أن نعرفها، ما هي الطاقة؟ يعني هذه الحركة طاقة، ما شكلها؟ ما صفتها؟ ما وزنها؟ ما حجمها؟ فكون سيتكلم عن غيبيات الدخول بالعقل البشري في الغيب، في الحقيقة أن هذا جهل. رأيتم الطفل الصغير الجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه لو كان له عقل، فقيل: يا أيها الجنين، أنت هنا في مكان ضيق، أحسن تخرج إلى مكان أوسع في الدنيا. فلو سأل هذا المكان الواسع كيف لو أقفز برأسي أصل إليه، أنه في بطن أمه رأسه يدق في بطن أمه وقدمه، مكان ضيق، مهما حاولت أن تصف له الدنيا مقارنة برحم أمه، هل تستطيع أن تصل إلى نتيجة؟ ما تستطيع، ما تستطيع مهما شرحت له. الآخرة أعظم من الدنيا، وعقلك في الآخرة في الدنيا مثل عقل الجنين في بطن أمه. الآخرة قضايا أخرى، علم الله واسع. أنت تريد أن تجعل من علمك كعلم الله فتتخطى بعقلك إلى الغيب؟ من رحمة الله بك أن حماك من الغيب. قال لا تتعب نفسك، مهمتك في الغيب أن تؤمن به بس. فهذا الجنين تقول أنت ستخرج في مكان أحسن، كيف؟ ما يمكن أشرح لك كيف، لكنه أحسن من هذا المكان. هكذا الآخرة، الآخرة غيب والعقل محدود. الأرض ذرة في الكون، ذرة مثل النقطة، لو تأتي ترسم الكون وتضع الأرض نقطة، يقول علماء الفلك الكون فيه مجرات، المجرة الواحدة فيها مش ملايين بلايين الكواكب والنجوم، عدد مجرات الكون التي وصل إليها الإنسان قرابة 2000 مجرة. تصور كم في الكون، الشمس مثل الأرض 100 مرة، والشعرى مثل الشمس 100 مرة. ما هي الشعرى؟ تعرفونها ما تعرفونها؟ الله ذكرها في القرآن، لكن لبعدها الكبير جدا تراها صغيرة، كما قال عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لو تعلم عن مواقعها وبعدها لعرفت أن قسم الله عظيم. هذا الكون العظيم تريد أن تعرفه بعقلك الصغير؟ لا، لا تخرج عن نطاق المحسوس، المحسوس نجهل فيه كثيرا جدا، فكيف بالغيب؟ فهذا الذي يكتب على ضوء ما عرف من بعض العلوم الإنسانية البسيطة هذا إنسان جاهل، ويظن أنه قد علم وهو والله جاهل. فلا ينبغي الإنسان أن يحمل عقله فوق ما لا يحتمل. يقول لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم القبور وتسويتها، واليوم ومنذ نهى ليس بالقريب طائفة من هذه الأمة إلى آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأوامر كثيرة ونهى عن أشياء كثيرة، وكثير منها لا يطبق وكثير منها ينتهك، ليست فقط القبور، لأن الناس يعيشون في جهل إلا من رحم الله. قال اقترض قرضا ربويا من أحد البنوك واشترى بيتا بهذا المبلغ وهو نادم، فماذا يفعل الآن؟ وهو يقوم بتقسيط المبلغ المقترض ويسكن هذا المنزل ويؤجر جزءا منه. لا أعلم، اتصل ببعض العلماء الكبار. الإمام الشافعي له قول بعدم الوضوء من لحم الجزر، وقد ثبت الحديث بالوضوء من لحم الجزر، وإن اتباع مذهب الإمام الشافعي لا، اتباع الشافعي لا يعملون بالحديث الصحيح. لا، ليس هكذا. الوضوء من لحم الجزور ثبت فيه حديث صحيح، وثبت حديث صحيح آخر يعارضه، وهو أن قول الصحابي رضي الله عنه كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار، جزور أو غيره. فالشافعي رحمه الله يرى أن هذا الحديث ينسخ الحديث الثاني، يعني أن أي شيء طبخ فإنه لا وضوء منه. وبعض العلماء رأى أن الحديث الوضوء من لحم الجزور أنه خاص، وأن الحديث الثاني عام، فيحمل الخاص على العام، يعني يبقى كما هو وحده. فالقضية اجتهادية في فهم النص ليس في رد النص، فلا ينبغي أن يقال هذا. إذا كان من يقول كلام الله ليس يقيني وكلامنا يقيني وقد يعذر بالجهل فلا نكفره، فهنا يصبح الدين ألعوبة في يد الجهل. هناك قضايا كبيرة والعلماء لهم فيها أقوال، ولهذا كما قلنا قد يخطئون، يقولون أن القول الفلاني كفر، أو أن القول الفلاني أو العمل الفلاني بدعة، لكن لا يكفرون صاحب القول. مثلا الإمام أحمد رحمه الله في عصره امتحن من المأمون، والمأمون كان يقول بقول الجهمية، والجهمية تقول إن كلام الله مخلوق، والإمام أحمد يقول من قال إن كلام الله مخلوق فهو كافر، ولكنه لم يكفر المأمون الذي قال بهذا القول، وعذب الإمام أحمد ليقول به، وقد مات في سجن المأمون عشرات العلماء بسبب هذا القول. والإمام أحمد رحمه الله ما كفر الشخص بعينه. فرق بين أن يكون القول كفر وأن يكون القائل كافرا. فإذا قضية يعني الذي يقول هذا القول إيش؟ الأخ هذا يعني جزاه الله خير في مسألة هذه يقول أنه يصبح الدين العوبة. لا، ليس العوبة هذه. أن يعني العلماء القدماء رحمهم الله إذا العالم يعني خالف نصا أو قال قولا يعني في ظاهره مخالف لابد أن يكون له عذر في ذلك. ولهذا نرى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف رسالة صغيرة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يعني يقول هؤلاء العلماء الكبار بعضهم خالف السنة لسبب، يبين السبب وهم مأجورون عند الله، لكن لو أخطأ العالم في مسألة يبين خطأه، لكن نعتقد أنهم عند الله مأجورون لأنهم اجتهدوا. وقد جاء في الحديث أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر، يعني لا يأثم. فإذا هم مجتهدون، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ولا بأس من أهل العلم أن يبينوا خطأ من يخطئ من العلماء، لأن العالم بشر، لكن الذي يبين خطأهم هم العلماء الذين في درجتهم من أهل العلم. غلبني النعاس وأنا متمكن من الأرض ولم أفقد وعي معكم في الدرس، فهل أتوضأ؟ لا، لا تتوضأ إن شاء الله. وقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينامون في المسجد وهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون بدون أن يعيدوا الوضوء. لكن إذا كان الشخص يعني ما نام نوما يعني عميقا، العلماء يقولون النوم العميق المستمر ينقض الوضوء، النوم العميق المستمر، أما النوم الخفيف المتقطع ما ينقض الوضوء. وبعضهم يجعل النوم يعني الشخص الذي يستلقي على الأرض يعني يكون هذا سببا في يعني احتمال أن يخرج منه شيء. الوضوء لأجل العلة التي قد يعني ينتقد وضوءه. سبق أن ذكرتم في درس سابق أن ابن تيمية رحمها الله هذا العالم الجهبذ أي الله إلا أنه يخطئ في ثلاث مسائل يعرفها صغار الطلبة، فما هذه المسائل؟ نحن دائما نقول أن العلماء رحمهم الله يعني هم أفضل الأمة وأشرفها وأعرفوا من الأمة بشرع الله عز وجل، ونحن إنما نأخذ العلم عنهم. لكن العالم ليس كل ما يقوله شرعا بإجماع العلماء، ليس هناك عالم من العلماء كل ما يقوله شرع، ما هناك أحد. حتى الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة لو كان قولهم شرعا لماذا يختلفون؟ وقول من منهم نأخذ به؟ الصحابي وهو أعلى درجات العلم في الأمة، وأقوالهم يعني حجة، والعلماء يعني يستأنسون بفهمهم رضي الله عنهم، لكن قولهم ليس شرعا. فإذا جاء قول الصحابي يخالف النص نرد قول الصحابي، لأننا إنما تعبدنا الله بالنصوص. ولو جاء قال قول الإمام من أئمة المذاهب وخالف النص نرد قول الإمام، لأن العبرة بالنص. هذه قاعدة ينبغي أن نربي عليها أنفسنا وطلابنا ومن تحت أيدينا، تعظيم النصوص. وقد مر معنا في الدرس قول ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس لم يرتضي أنهم يعارضون قول الرسول بقول الخلفاء الراشدين حسب فهمه رضي الله عنه، فكيف بأقوال من بعده؟ فإذا ولهذا نرى فقه الإسلام مملوء بالخلاف بين العلماء، فمن نتبع منهم؟ كلهم علماؤنا رحمهم الله، أبو حنيفة إمامنا، ومالك إمامنا، والشافعي إمامنا، الإمام أحمد إمامنا، كلهم أئمة أعلام. من نتبع منهم؟ من كان معه الدليل. من هو الذي يعرف هذا؟ أهل العلم. أما العوام يقلدون من يعني يقلدون العلماء، لأن الذي يختار ويعرف الذي يميز بين الأدلة، لأن أحيانا يكون الإمام فلان معه دليل صحيح والثاني يكون معه دليل ضعيف، فإذا نتبع من؟ من كان معه الدليل الصحيح. هذه قاعدة شرعية. يقول هناك أشرطة متبادلة في الأسواق عبارة عن أناشيد للأطفال إلى آخره. الأناشيد للأطفال لا بأس بها.